الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة العاديات وهي سورة المئة رقم 100 في ترتيب المصحف الشريف وهي سورة مكية وقيل مدنية وآيتها 11 آية. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. الواو واو القسم. والعاديات هي الخيل تعدو في الغزو وتضبح ضبحا. فالمقصود بالعاديات يعني الخيل تعدو في الغزو بسرعة. والياء أصلها واو لكنها صارت ياء لكسر ما قبلها لأن العاديات أصلها من العدو بالواو لكن لكسر ما قبلها قلبت ياء. والعاديات أي والخيل تعدو في الغزو وتضبح ضبحا. فضبحا طبعا هي كما سنبين إن شاء الله تعالى أنها مفعول مطلق يعني. يبقى والعاديات الخيل تعدو في الغزو بسرعة والعاديات ضبحا. والضبح هو صوت أجوافها إذا عدت الخيول إذا جرت بسرعة يصدر منها صوت هذا الصوت هو الضبح. يبقى كأنه قال والعاديات يضبحن ضبحا. واضح والعاديات يضبح يبقى يضبحن فعل مقدر إعرابه إيه حال والعاديات يضبح ضبح مفعول مطلق لفعل محذوف. والضبح كما ذكرنا هو صوت أنفاس الخيل إذا عدت. قال عنترة والخيل تكدح حين تضبح في حياض الموت ضبحا فالموريات قدحا. فالموريات الفاء للعطف. فالموريات أي الخيل توري النار توري النار قدحا بحوافرها إذا سارت في الأرض ذات الحجارة بالليل. فالخيل توري النار بسنابكها سنابكها في حوافرها إذا اصطدمت بالصخر فإنها إيه يصدر من ذلك إيه شرارة شرارة نار تقدح كما توري الزندة وهي نار الحباحب. نار الحباحب يعني يقال للنار الضعيفة جدا اللي هي شظية خفيفة يقال فيها نار الحباحب. والحباحب اسم رجل بخيل. هذا الرجل كان لا يوقد في الليل إلا نارا ضعيفة خشية أن الضيفان يكتشفون مكانه فإيه يأتون ويضطر لأن يطعمهم أو نحو ذلك. فلأنه كان يخاف أن الضيوف الناس ترى ناره في الصحراء فكان يوري نارا إيه ضعيفة جدا فيسموها أي فصارت تضرب مثلا يعني أن أي واحد بخيل أي قدر صغير من النار يسمى نار الحباحب يعني نار هذا الرجل البخيل. فنار الحباحب تطلقت هنا على ما تقدحه الخيل بحوافرها لأنها نار ضعيفة الشرارة التي تحدث لما تصطدم السنابك بالإيه بالصخور. ومصدر الفعل إيه أورى يوري إراء هذا معناه. فالموريات قدحا تقول قدحت الحجر بالحجر أي سككته به. وأصل القدح معناه الاستخراج كأنك بالحك حينما تحك صخرتين أو الزلط مثلا في بعضه تخرج شرارة فدي كأنها إيه تستخرج النار من هذا الاحتكاك. فالموريات أي الخيل توري النار قدحا بحوافرها إذا سارت في الأرض ذات الحجارة بالليل لأن النار تظهر في الظلام خاصة إذا كانت نارا ضعيفة. فالمغيرات صبحا وهي الخيل تغير على العدو وقت الصبح بإغارة أصحابها. هي هل الخيل هي التي تغير أم أن قائدها الفارس الذي يسوقه الذي يغير؟ فمن ثم قال فالمغيرات صبحا طبعا صبحا هنا ظرف. هي الخيل تغير على العدو وقت الصبح بإغارة أصحابها. طبعا نلاحظ هنا أن العطف أتى بالفاء والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. فالعطف بالفاء أو الفاء هنا تفيد التعقيب دليل على أن هذه الأوصاف لذات واحدة وهي الخيل التي يجاهد عليها العدو من الكفار. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. أثرنا أي هيجنا به يعني بمكان العدو بالوادي الذي تعدو وتجري فيه. فهو المقصود هنا مكان العدو وإن لم يتقدم له ذكر لأنه يفهم من السياق. فأثرن هيجن به بمكان عدوهن أو به بذلك الوقت الذي هو وقت الصبح. وهذا قد يكون أقرب وأولى لأن الصبح مذكور صريحا، أما المكان فإننا نقدره تقديرا. فمن ثم قال بعض المفسرين إن عود الهاء على الزمان فأثرن به يعني بوقت الصبح، فأثرن به نقعا غبارا بشدة حركتهن، فمالوا إلى أن الهاء تعود في قوله به إلى الصبح لأنه موجود ظاهرا منصوصا عليه صريحا. والباء في به بمعنى فيه، فأثرن به نقعا، فمعناها إيه؟ فأثرن فيه نقعا أي غبارا يثار بشدة حركة الخيول فيتصاعد الإيه؟ الغبار، وهو المسمى هنا بالنقع كما قال بشار: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. فإذا الباء في قوله فأثرن به بمعنى فيه، وكل ما يتعدى بفي يتعدى بالباء ولا عكس، نقعا كما قلنا غبارا بشدة حركتهن. فواسطنا به جمعا، واسطنا أي توسطنا به أي بالنقع جمعا من العدو، يعني صرنا وسطه. وعطف الفعل على الاسم لأنه في تأويل الفعل، عطف الفعل على الاسم اللي هو فعل إيه؟ فأثرنا، فأثرنا فعل معطوف على إيه؟ على ما قبله اللي هي والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، هي إيه مفروض في المعنى نقول إيه؟ فالمثيرات نقعا، أو تكون والعاديات تعدو ضبحا وتوري قدحا وتغير صبحا، فيعطف عليها الفعل. يقول هنا وعطف الفعل على الاسم لأنه في تأويل الفعل، يعني كأنه يقول واللاتي عذونا فأورينا فأغرنا صبحا فأثرن به نقعا. فهنا مخالفة بين المعطوف والمعطوف عليه، لأن فأثرنا دي فعل معطوف على إيه؟ والعاديات أسماء، فهنا عطف الفعل على الاسم وهو والعاديات وما بعدها، لأنها كلها أسماء فاعلين تعطي معنى الفعل، العاديات يعني التي تعدو وهكذا. وفي هذا سر بديع، وهو تصوير هذه الأفعال في النفس وتجسيدها أمام العين، فإن التصوير يحصل بإيراد الفعل بعد الاسم لما بينهما من التخالف، وهو أبلغ من التصوير والتجسيد بالأسماء المتناسقة، وكذلك التصوير بالمضارع بعد الماضي، يعني يؤدي إلى نفس الإيه؟ تجسيد المعاني، كقول عمرو بن معد كرب: بأني قد لقيت الغول تهوي بسهب كالصحيفة صحصحاني فأضربها بلا دهش فخرت صريعا لليدين وللجيران. فهنا بيحكي حدث ماضي، يقول بأني قد لقيت الغول تهوي بسهب كالصحيفة صحصحاني فأضربها، يقول فضربتها أصلها كده، لكن عما عطفها بالمضارع وحصل مخالفة بين الفعلين جسد المعنى، فأضربها بلا دهش فخرت صريعا لليدين وللجيران. إن الإنسان لربه لكنود، هذه الجملة لا محل لها من الإعراب لأنها جواب القسم، إن الإنسان لربه لكنود، يقول هنا إن الإنسان أي الكافر، وقيل إن الأولى أن تكون الإنسان للجنس لأن الإنسان طبع وجبل على ذلك الجحود إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان لربه لكنود، اللام هي المزحلقة، وكنود يعني لكفور يجحد نعمته تعالى. وقال الحسن البصري في تفسير كنود: يذكر المصائب وينسى النعم وإنه على ذلك لشهيد. طبعا وإنه الإنسان على ذلك يعني على الكنود والجحود لشهيد، يعني يشهد على نفسه بصنعه، يعني شاهد بالقوة، هو ما بيقولش أنا كنود أو أنا جحود، لكنه أحواله تشهد عليه بأنه جحود. وأجاز الزمخشري أن يعود الضمير على الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، يعني وإن الله على كنوده لشاهد، وهذا على سبيل الوعيد، يعني فمحاسبه على هذا الجحود وهذا الكنود. وإنه لحب الخير لشديد، الخير هنا المال، ومنه قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. إن ترك خيرا يعني إن ترك مالا الوصية. وقال عز وجل على لسان سليمان عليه السلام إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. والخير هنا الخيول، والخيول مال. لشديد أي لشديد الحب له فيبخل، وإنه لحب الخير لشديد أي شديد الحب للمال، فبالتالي يبخل ويمنع حقه. ثم يقول تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. أفلا يعلم، طبعا الهمزة هنا للاستفهام الإنكاري، والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام، يعني أيفعل ما يفعل من القبائح. فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، بعثر يعني إذا أثير وأخرج، فالبعثرة والبحثرة هي استخراج الشيء واستكشافه. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أي من الموتى، أي بعثوا وحصل أي بين وأفرز ما في الصدور، يعني جمع في الصحف وأظهر مفصلا مجموعا، وقيل ميز بين خيره وشره وسمينه وغثه. ونلاحظ هنا أنه ركز على إيه؟ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وما الذي يكون في الصدور؟ القلوب، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور من الكفر والإيمان وغير ذلك. فنلاحظ هنا أنه خص أعمال القلوب بالذكر وترك ذكر أعمال الجوارح، لأن أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب، فإنه لولا تحقق البواعث والإرادات في القلوب لما حصلت أفعال الجوارح. فهذا السر في الاهتمام بالصدور، وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، هذا تعليل، يعني أفلا يعلم أن نجازيه وقت ما ذكر إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. أفلا يعلم الإنسان أننا نجازيه في هذا الوقت؟ ثم علل ذلك بقوله إن ربهم بهم لخبير، يعني لعالم، فيجازيهم على كفرهم. أعيد الضمير جمعا نظرا لمعنى الإنسان، إن ربهم بهم لم يقل به، فهذا يدل على أن الإنسان اسم إيه؟ جنس، فأضاف إلى الجمع نظرا إلى معنى كلمة الإنسان. وهذه الجملة دلت على مفعول يعلم، يعني أن نجازيه وقت ما ذكر، لأن معنى إن ربهم بهم يومئذ لخبير أي نص في الآخرة يدل على أن الله خبير وعليم بما يفعل البشر، هذا فيه وعيد، لأنه ليس المقصود الاقتصار على إثبات أن الله يعلم، لكن المقصود الحقيقي إيه؟ أنه سوف يجازى طبقا لعلم الله فيه. وتعلق خبير بيوم إذ، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، مع أن الله سبحانه وتعالى خبير دائما وليس خبيرا إيه؟ يومئذ، وإنما هذا لأنه يوم الجزاء، يوم المجازاة، فمن ثم خص هذا اليوم بقوله إن ربهم بهم يومئذ لخبير، كما تقول مالك يوم الدين، والله مالك يوم الدين ومالك أيضا أيام الدنيا، لكن خص لأنه يوم ممحض للحساب والجزاء، فكذلك هنا إن ربهم بهم يومئذ لخبير، فالله خبير بهم في الدنيا وخبير بهم في الآخرة، لكن خص بيوم إذ لماذا؟ لأنه هو يوم المجازاة. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا